العبد الذي كسب الذنوب. أيها الإخوة الكرام، أنا أخاطب الشباب، أنا أعلم علم اليقين، كل شاب منكم بحاجة ماسة إلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، أليس كذلك؟ وضعت يدي على الجرح. كل شاب منكم بحاجة إلى عمل يدر عليه مبلغاً يغطي حاجاته، وإلى بيت يسكنه، وإلى زوجة يسعد بها. الحل دقيق، أقسم لكم بالله العظيم، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إله، أنا أعتمد على كلام الإله، كلام الإله هو أكبر ضمان لكم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. العبد المسيء عصيت سراً فما للآن لا أبدي.